إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وقليل من هو مغبوط فيهما. يقول: مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن الخسارة والنقصان. فهاتان نعمتان من نعم الله عز وجل، قل من عباده من يغبط فيهما أن يؤدي شكرهما لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. والصحة كما يقولون تاج فوق رؤوس الأصحاء، كما أن المرض قيد يكبل به المرضى، عافى الله كل مريض وشفى الله كل مريض. عباد الله، إن الله عز وجل خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون. وشكر نعم الله عز وجل بأدائها على الوجه الذي يحبه ويرضاه، وهذه هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الإنسان جسد وروح، وكما أن الجسد له ما يصلحه وما يتهيأ له، فكذلك الروح. وكما أن الجسد يمرض، فالروح تمرض، والنفس تتعب وتخنق بأصناف الأمراض كالبدن سواء بسواء. البدن له أطعمة، هذه الأطعمة يصلح بها وإلا فسد وكان المرض. فكذلك الروح لها ما يوائمها ويناسبها من البيئة الحسنة والمعاملة الحسنة، وإلا تعبت وكان المرض النفسي. إذن الصحة تكون صحة البدن وصحة الروح، أو صحة الجسد وصحة النفس، وكذلك المرض، مرض البدن ومرض النفس أيضا. المرض علة يختل معها المرء، أي يفقد توازنه، يكون مضطربا. ولذلك يقولون إن الصحة لها جناحان: سلام النفس وسلامة البدن، هذه هي الصحة. وإنما يتحصل على ذلك من سلمت روحه، وإنما تسلم الروح بأن تتعلق ببارئها سبحانه، وتلك هي العبادة التي قلنا إنها الشكر. وذلك بأن يفعل المأمور ويترك المحذور، وتلك التقوى التي لأجلها خلق الله الخلق. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي التقوى التي لأجلها خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يفردوني بالعبادة. فإذا فعلوا ذلك فتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ها هنا ترتاح النفس ويهدأ الضمير، ولا يكون اضطراب في القلب، وبضدها تتميز الأشياء. ولذلك كثر المرض النفسي في الأعصار المتأخرة المتأخرة لعموم انتشار الماديات وتكالب الناس عليها مع قلة اليقين وضعف الدين وقلة الإيمان، فتفشى المرض الروحي والنفسي، وإنما يكون العلاج بالعودة إلى الله. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء الذين يقفون بين يدي الله وقد تطهروا من أمراضهم ليقفوا في جلال القدس، ويتطهروا ظاهرا بالوضوء يقفون فيه يغسلون أعضاءهم في سكينة، ليقفوا بين يدي الله في طمأنينة ويذكروا الله في خشوع وخضوع. ولذلك كان يقول المعصوم: أرحنا بها يا بلال. هذه هي الراحة، الاتصال بالله عز وجل. إنك يا عبد الله تحتاج الفضفضة الروحية، لأن عامة الأمراض النفسية إنما هي بالكتم والكتمان. هذا هو الذي يجعل الروح تئن ويجعل النفس تضعف ويظهر المرض النفسي. فعليك أن تفضفض، وهذا يكون بالدعاء والمناجاة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. ويعجبني في الدعاء أن تقول ما في قلبك. نعم، تأخذ من الأدعية النبوية ما تأخذ، ولكن ليكون لك حظك من المناجاة أن تقف بين يدي الله في فضفضة روحية، تئن بين يده وتقول له ما تريد كما تريد. وتعجبني جدا المشاهد التي يصورونها لكبار السن وهم يدعون الله عز وجل كأنما يخاطبونه مقابلة، إيمان شديد، إيمان لا يلين، رغم هذه الأمراض التي تنتشر في هذه الأزمان. فالاتصال بالله عز وجل. إذن الإنسان روح وجسد، والروح تحتاج إلى راحة، وتحتاج إلى مداواة، وتحتاج إلى أن تبتعد عن الماديات لأنها سماوية، كما أن البدن يحتاج إلى راحة، كما قال علي رضي الله عنه: أجمعوا لهذه القلوب فإنها تمل كما تمل الأبدان. الأرواح تتعب كما تتعب الأبدان. كيف راحتها؟ أولاً كما قلنا: ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى. وبمفهوم المخالفة: بغير ذكره لا تطمئن القلوب. وعامة الأمراض النفسية قلق وأرق واضطراب واكتئاب، هذا كله علاجه الطمأنينة والسكينة بين يدي الله سبحانه. وذكر الله يكون بقراءة القرآن، يكون لك حظك وردك من كتاب الله عز وجل، قراءة في المصحف الشريف، وسماعا لغيرك يتلو ويقرأ، ونظرا في التفاسير أو سماع مفسرين. كل ذلك يهدئ من روعك، وكل هذا يطمئن من خاطرك، وهذا فيه علاجك لو تعلم. وكذلك من ذكر الله عز وجل كما مر الدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل خلقنا إلا لأجل العبادة؟ فادعوا الله عز وجل وناجيه وناديه سبحانه وتعالى، فإنه قريب مجيب. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا البيئة المناسبة، كما أن الطعام الفاسد يفسد البدن ويرهق الجسد ويتعب الجسم وتظهر فيه الأمراض، فكذلك البيئة غير المناسبة تمرض الروح. وكم من واحد يقول إني أرى فلانا فأتعب، وربما تسد نفسه عن الطعام، وربما يشعر بكسل ووهن ونحو ذلك. أو لو أنه مر بجماعة أو بأناس معينين أو نحو ذلك. ولذلك لابد أن تختار المعاملة المناسبة للروح كما تختار الطعام المناسب للبدن، فحينئذ تكون العافية بإذن الله سبحانه وتعالى. فيختار الإنسان البيئة المناسبة التي تصلح له ويصلح لها، ويختار الصحبة المناسبة. فالصاحب ساحب، إما أن يأخذك إلى الأعالي وإلى النعيم، أو إلى الأداني وإلى الجحيم، فانظر من تصاحب. وكذلك النظر في القول والفعل، لأنك إنما تعامل بمثل ما تعامل، تعامل كما تعامل. وقولوا للناس حسنا كي تسمعوا من الناس حسنا، وعاملوا الناس بغير فظاظة ولا شدة ولا غلظة، حتى لا تجدوا من ذلك في معاملاتكم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون فظا ولا غليظا، فكيف بغيره وهو سيد ولد آدم ويقول له ربه هذا. فيجب علينا نحن من باب أولى أن نحسن الأقوال والأفعال، وديننا إنما هو دين الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أن المرض بلاء وحسب، فقد يكون ابتلاء من الله. البلاء ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وكلنا ذو ذنب، وكلنا نحتاج كل لحظة إلى توبة. فاللهم اغفر لنا الذنب، واستر منا العيب، واقبل منا التوب، اللهم آمين. وقد يكون ابتلاء، ويبتلى المرء على قدر دينه، فالأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأنت يا عبد الله هيئ نفسك على أن هذه الحياة مكدرة، هي دنيا من الدنو أي السفول، أو من الدناءة بالنسبة لدار الخلود الآخرة، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار، ومكلف دنيا بغير طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. لو أنك تريد الدنيا صافية هكذا بدون كدر، كأنك تطلب في الماء النار ولا يجتمعان، ولو صفت لأحد لصفت للأنبياء، ولصفت لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فهيئ نفسك على أنها مكدرة، هذا يريحك نفسيا. ثم بعد ذلك، بعد أن تهيئ، اعلم أن لكل شدة مدة، كل مر سيمر، ولكل ضيق سعة، والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الفرج مع الصبر، وقال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فتهيئ نفسك أن الفرج آت، وتتعبد لله عز وجل بهذا الفرج، وتتعبد لله عز وجل بالصبر على هذا البلاء، وتعلم أن الشكر الذي ذكرناه قبل وهو العبادة، أن تشكر في السراء وأن تصبر في الضراء، فتلك هي العبادة، كما قال في سليمان الغني الشاكر نعم العبد، إنه أواب. وقال في أيوب المبتلى الصابر نعم العبد إنه أواب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل شيء في هذه الحياة ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا هيأت لنفسك هذه الأمور حينئذ ترتاح ولا تتعب إذا رأيت هذا أضر بك أو هذا آذاك أو هذا غدر أو هذا فجر، فأنت هيأت نفسك على أنها دنيا، فماذا يكون من الدنيا سوى الدناوة. نسأل الله أن يصلح أمورنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأمراض النفسية التي تنتشر لا يلتفت لها كثير من الناس، لأن المرض الجسدي العضوي يرونه وإن قل، وأما المرض النفسي فلا يكادون يرونه وإن جل وإن عظم. وكم من ذكي عبقري صار مأواه الشوارع والطرقات لأن أهله لم ينتبهوا لذلك، وكم من أناس يرون أن العلاج النفسي معرة فيتركون المريض حتى يهلك. هذه كلها أسباب في انتشار المرض، لأن المرض إذا عولج أولاً فإنه يوشك أن يبرأ المريض، ولكنه إذا ترك حتى استفحل لا يكاد يشفى منه إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك على المرء أن يعلم أن الطب النفسي في هذه الأزمان تشتد حاجتنا إليه أشد من الطب العضوي أو الطب الجسدي. فلا يستحي المرء، هذا مرض وهذا مرض، هذا تعب وهذا تعب، بل تعب الروح أشد وإرهاق النفس أشد، ويسعى المرء في العلاج بالذهاب إلى الأطباء التخصصيين. وأعرف أخا فاضلا ظل 5 سنوات يتابع العلاج مع الأطباء العضويين ويذهب إلى الرقاة والمعالجين 5 سنين ولا يزداد إلا تعبا، حتى كان لا يقوم من سريره ولا يدري ما الذي جرى له، حتى أرشده أخ فاضل إلى طبيب نفسي يذهب إليه. فكان علاجه، وما علاجه؟ هو فضفضة عن مشاكل حبيسة في الصدر توشك أن تخنق قلبه إذا ما تحدث وأخرجها شيئا فشيئا، كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوطا ثم فك، فما عاد به من مرض وقام نشيطا كأن لم يكن به شيء. كثير من الناس يحتاج إلى ذلك، يذهب إلى الأطباء يقولون ليس بك شيء، ولو أنه ذهب إلى طبيب نفسي. نحتاج في هذه الأزمان، كثرة الماديات وانتشارها والاعتماد عليها ورقة الدين وعدم التوكل على الله رب العالمين وعدم الرضا بالقضاء، هذه كلها أمراض منتشرة مع الأمراض الخلقية من الغرور والتكبر والتجبر والفجور والغدر والكذب، هذه كلها أمراض تحتاج إلى المعالجة. وصلب علاجها في الدين والاستعاذة بالله عز وجل من الشياطين. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، يلبسها علي، يخلطها علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان اسمه خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. والحديث رواه مسلم. وهذا ينبئك أنك تحتاج إلى الذكر والاستعاذة بالله من كل شيطان إنسي أو جني في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا ما أحسست بضيق أو هم أو حزن أو قلق أو أرق أو اضطراب أو اكتئاب، تعوذ بالله عز وجل، فإنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه الأمراض النفسية: ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله عنه به خطاياه. والحديث في البخاري. إذن هنالك هم وغم، وهذا يصيب النفس، ما علاجها؟ كان في الصباح والمساء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وعامة الأمراض من غلبة الدين وقهر الرجال. وآه لرجال قهرتهم الديون فأصابتهم بالبخل والجبن، وهل الولد إلا مبخلة مجبنة؟ كثرت الأمور وقل الدخل وضعف الاتصال بالله عز وجل، فصار بخيلا جبانا يخاف الأيام والظروف، فأصابه بالكسل والعجز والهم والغم والحزن. ولو أنه اتصل بالله في صلاة أو في دعاء وذكر لله عز وجل، كما قال الله أنه خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين، إلا الذاكرين، إلا المتحدثين إلى الله رب العالمين، هنالك ينجون من هذه الآفات. ولا يعني ذلك عدم الحاجة إلى الأطباء النفسيين كما قلنا، ولكن لو أنك تداويت أولا بأول وتواقيت، والوقاية خير من العلاج ما احتجت إليهم. فإذا تفاقم الأمر فالذهاب إليهم كما يذهب إلى الأطباء العضويين. وختاما، إن المريض خاطبه النبي وخاطبنا: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وجعل له دواء. هذا أمر للمريض إذا كان الأمر بيده أن يذهب وأن يتداوى بالطرق الشرعية المرعية. وقد يكون الدواء معنويا كما ذكرنا من الذكر والسكينة والدعاء والقرآن واللجئ إلى الله وإفراغ الطاقات السلبية التي في النفس، وقد يكون بالأمور الفعلية العملية من البيئة المناسبة والمعاملة الحسنة وغير ذلك، كل ذلك. لكن أيضا قد يكون لا يملك أمره لشدة المرض وغلبة إرهاق الروح، فالخطاب لأهله ولأقربائه ولمحبيه ولأصدقائه أن يسعوا في علاجه. وكم من مريض نفسي عولج فعاد خيرا مما كان. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم عافي كل مبتلى. اللهم عافي كل مبتلى. اللهم سلمنا أجمعين. اللهم سلم أرواحنا وسلم أبناننا وأبناءنا والمسلمين أجمعين، وسلم بلادنا. اللهم سلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك سلام النفس، ونسألك سلامة البدن، ونسألك رضاك في كل وقت وحين، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.